بيت لقلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري تقرير الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أيها المشاهدون أيتها المشاهدات، موعدنا اليوم مع حديث من العظمة بمكان، حديث عن أم القرآن، عن أم الكتاب، عن أعظم سورة في القرآن على الإطلاق. نعم، هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. فعن عبادة بن الصامت عليه رضوان الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال المعلق حفظه الله: أي لا تصح الصلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة. قبل أن نشرع في ذكر بعض فوائد هذا الحديث المبارك، من هو عبادة بن الصامت؟ عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه من الخزرج، من أهل المدينة، ممن أسلموا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات، ممن أكرمهم المولى تبارك وتعالى بالإسلام قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. عبادة بن الصامت أكرمه الله عز وجل فحضر بيعة العقبة الأولى، وكانوا 12 رجلا ليس إلا، كما أكرمه المولى تبارك وتعالى بحضور بيعة العقبة الثانية. هذا إكرام من الله عز وجل عظيم لهذا الرجل ولأمثاله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإن النبي عليه الصلاة والسلام لما اختار نقيبا، أو لما اختار هؤلاء النقباء، اختار من الأوس ومن الخزرج، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. هؤلاء التسعة من الخزرج كان من ضمنهم عبادة بن الصامت عليه رضوان الله تبارك وتعالى. عبادة بن الصامت أكرمه الله عز وجل فجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته سنة 34 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يعرف بالرملة بأرض فلسطين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر أرض فلسطين وغيرها من أراضي المسلمين من الأرجاس الأنجاس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن عبادة بن الصامت سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب. سورة الفاتحة هذه، أولا لماذا تسمى بهذا الاسم؟ تسمى سورة الفاتحة وهي عند أسماء كثيرة جدا، فهي الرقية، وهي المنجية، وهي الصلاة، وهي كذا، وهي النور، عند أسماء كثيرة جدا لعظمتها وأهميتها. سورة الفاتحة سميت بالفاتحة لسببين اثنين. السبب الأول أن المصحف الشريف يفتتح بها فهي فاتحة الكتاب. ثانيا لأن الصلاة أو لأن القراءة في الصلاة تفتتح بها. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا القرآن، الصلاة عفوا، الصلاة هذه فيها أركان، فيها واجبات قوية جدا، ومن قوتها عرفت عند العلماء بالأركان، أركان أركان، بحيث لا ينبغي أن نتنازل عنها في صلاتنا، تقوم عليها ماهية هذه الصلاة واسمها الأركان. بين الأركان مثل الركوع، مثل السجود، مثل، ومنها الفاتحة. الفاتحة ركن عظيم من أركان الصلاة، بل من أركان كل ركعة، ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. في كل ركعة لابد أن نقرأ بالفاتحة. الفاتحة هذه حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم، هي أفضل وأعظم سورة في القرآن. ممكن تقولون: ما هو الدليل؟ أقول الدليل حديث في صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم آته، عيط لي ما رحت ليه، لأنني مشغول بالصلاة، إن في الصلاة لشغلة. قال فلم آته. فلما انقضت صلاتي قال ناديتك فلم تأتي. قال يا رسول الله كنت في صلاة. قال عليه الصلاة والسلام ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني كان ينبغي أن يلبي لأنه هو عمم إن في الصلاة لشغل أخلاص، لكن نداء النبي عليه الصلاة والسلام مقدم. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبغي أن يلبي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المهم ثم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرمه فقال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من مسجدك. طيب لما كمل صلاته ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لقد قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج. فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي أعظم سورة في القرآن على الإطلاق سورة الفاتحة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه ليس في التوراة ولا في الإنجيل مثل فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب مرة من المرات كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع جبريل عليه الصلاة والسلام فسمع نقيضا من السماء واحد صوت كبير، فرفع أبصارهما إلى السماء فقال جبريل عليه الصلاة والسلام أتدري ما هذا؟ قال هذا صوت باب لم يفتح إلا اليوم، باب من أبواب السماء لم يفتح إلا اليوم، خرج منه ملك من الملائكة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة أو بهاتين البشارتين. قال أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها أو منهما إلا أوتيته، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فالفاتحة نور عظيم بفضل الله تبارك وتعالى، ويجب علينا أن نقرأ فاتحة الكتاب في صلاتنا ولا يجوز لنا أن نتنازل عنها. إذا ما قريت الفاتحة في الركعة معناته أفسدت تلك الركعة. لو أن الإنسان سؤال مطروح، لو أن إنسانا لا يعرف القراءة ولا يقرأ لا الفاتحة ولا غيرها، لكن الحمد لله أكرمه الله عز وجل فشرح صدره للهداية، ممكن يكون بناتنا سن كبير 70-80 سنة حب يشرح في الصلاة ما كانش يصلي، الحمد لله بدأ يصلي ما يعرفش الفاتحة، وممكن لهجة وكذا لا تساعده نقول له ما تصليش. ممكن إنسان كان كافرا في بلاد غربية فراد أن يسلم نقول لا اصبر حتى تحفظ الفاتحة لأنها ممكن في كل ركعة وإلا صلاتك لا تصح. لا هذه الحالة لا، فهذه الحالة حالة العذر نقول لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي الذي صلى قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام فكان يخطئ في صلاته، أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمه وأن يعلم الأمة، فكل ما كان يجي يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي وهو صلى، يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المرة الأخرى قال له يا رسول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غيرها، هذا وش نعرف، كنت قل لي 100 مرة ارجع فصلي راح أصلي نفس الصلاة علمني. فعلمه صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن كان معك قرآن فقرأ، معناته إذا كنت تعرف الفاتحة أقرأ، إذا كنت ما تعرفش تسبح تحمد تهلل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وهكذا، ثم تركع وترفع وهكذا، المهم تصلي صلي حفظك الله. لكن هذا لا يعني أنك تبقى مكتوف اليدين، لا لا، لا بد أن تتعلم الفاتحة، اسمع حتى لو كنت ما تقراش يقرأها عليك، اسمع قراءة مسجلة اسمعها مرات وكرات حتى تحفظها بإذن الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فأبشر حفظك الله. أقول هذه الكلمات، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، شكرا على حسن الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بيت لقلوب تتقى الله يقينا من حال